المرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟ نعم أولاد زوجة، نعم، لأنه محرم من زوجة أبيه، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى فهم محال. ولو كانت مطلقة؟ ولو كانت مطلقة ما شاء الله، ولو كان ميتا هو ما شاء الله. جزاكم الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء زوجة أبيه، نعم محرم لها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.